تعال وسولف لي وش بقلبك وقول. الصمت عن بوح المشاعر جريمة، أن تعزم وحاول تلزم على طول، الضيف ما يتيب لي عزيمة. سلامتك.